سيداتي وسادتي، أهلا بكم مرة ثانية إلى دار سينما قصر النيل، إلى الحفل الساهر الذي تحييه كوكب الشرق السيدة أم كلثوم. جمهور الحاضرين هنا سيداتي وسادتي، منذ أن أنهت أم كلثوم الأغنية الأولى تحفتها الجديدة دارت الأيام، جمهور الحاضرين ما زال في نشوة من هذه اللحظات التي قضاها مع موسيقى محمد عبد الوهاب وكلمات مأمون الشناوي وصوت قيثارة الشرق أم كلثوم. جمهور الحاضرين ما زال يردد أنغام هذه الأغنية، هذه السيمفونية الجديدة، وما زال يشعر بأريج هذه الزهرة الجديدة التي تفتحت هذه الليلة ليحضر وليشهد معنا ربيع الفن. الربيع يأتي عادة في 21 من شهر مارس، ولكن ربيعنا الفني قد هل علينا في 5 من مارس بعد أن تفتحت الزهرة الثالثة دارت الأيام، وقبلها تفتحت زهرتان. أقبل الليل واسأل روحك، أقبل الربيع وأقبل تحدوه أم كلثوم بصوتها الشجي، وتقدم لنا مهرجانا جديدا للأغنية العربية، تقدم لنا جرعات جديدة من الفن، فتتفتح الآذان كما تتفتح الأزهار لتلتقي ولتنصت ولتسمع في لذة وشغف. أم كلثوم في وصلتها الأولى ظهرت في فستانها الأبيض، ظهرت متألقة كما هي دائما، ظهرت في ثوب ملائكي أبيض وتمسك بيدها منديلا ملائكيا أبيض. تلألأت الأضواء وانعكست، فعاش الجمهور في لذة من أغنية يستمع إليها ويستمتع بها، ولذة من مشهد جميل كم كنت أتمنى أن تشهدوه جميعا سيداتي وسادتي. لا أنقل لكم مشاعر الجماهير، فالميكروفون ينقل لكم بين كل مقطع وآخر هذه الانفعالات الصادقة وهذه الأحاسيس النابعة من القلوب والتي تعبر عن صدق مشاعر هذه الجماهير التي تتابع أم كلثوم دائما، تتابعها بقلوبها. أغنيات أم كلثوم سيداتي وسادتي سيمفونية متصلة، سيمفونية تتغنى بالحب، سيمفونية مختلفة التنوعات والإيقاعات والحركات. ومنذ بداية الموسم وأغنية أقبل الليل وأغنية اسأل روحك وها هي أغنية دارت الأيام، هذه الأغنيات تقدم لنا مقطوعات في سيمفونية متصلة. الأغنية التي سنستمع إليها في الوصلة التالية سيداتي وسادتي هي أغنية اسأل روحك من كلمات الشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد وألحان الموسيقار محمد الموجي. محمد الموجي بعد رحلة فنية طويلة وشاقة وصل إلى أم كلثوم ليقدم لها حصيلة إنتاجه، ليقدم لها ختام مطافه في روضة الألحان، ليقدم لها آخر تجاربه وقمة ما يترنم به في أغنية اسأل روحك. تتعانق كلمات عبد الوهاب محمد وموسيقى محمد الموجي مع صوت أم كلثوم ليقدم الجميع لنا سيمفونية جميلة وردة يانعة. أيها السادة، ما يقال عن أم كلثوم كثير، وما يمكن أن يقال أكثر وأكثر، ولكن أجمل ما يمكن أن نحصل عليه من أم كلثوم هو صوتها الملائكي الشجي الذي سوف نستمع إليه بعد لحظات وهي تقدم لنا وصلتها الثانية. الستارة الحمراء في دار سينما قصر النيل، سيداتي وسادتي، انفرجت الآن عن الفرقة الموسيقية، فرقة أم كلثوم، وتظهر أم كلثوم وهي تجلس أمام الفرقة الموسيقية وهي ترد على تحية الجماهير بإيماءة هادئة، وتظهر ستارة أخرى صفراء اللون، وتبدو أم كلثوم في ثوبها الأبيض المحلى بشرائط صفراء، وخلفها الفرقة الموسيقية، أحمد الحفناوي على الكمان، عبد المنعم الحريري على الكمان، محمود الأصبجي على الكمان، ونترككم لأم كلثوم الآن على أن نعود بعد الأغنية. Thank you. اسأل روحك اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غير انا غيرني عذابي بحبك بعد ما كان املي صبرني اسال روحك اسال اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غيرني انا غيرني عذابي بحب بعد ما كان أمل صبرني غدرك بيا أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية تغيرت ومش بداية وتغيرت شوية شوية تغيرت ومش بداية وبديت أطوي أكره ضعفي وصبري عليك كنت أرتبك وعرفتني حتى الغدر ترتعني شوف شوف شوف الأسوأ بتاعني Thank you. اسأل روحك اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل اسأل روحك اسأل قلبك اسأل روحك اسأل قلبك قبل ما تسأل ايه غير أثر فيا غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش بجاية وتغيرت شوية صبري عليك واخترت ابعد وعرفت عنك واخترت ابعد وعرفت عنك حتى الهد قدرت عليك شوف شوف شوف الأسود عامل حناني بحر محبة وبر أمان كنت بحس إن أنت زماني يومي وبكرة وبعده كمان كنت بحس حناني بحر محبة وبر أمان بعيد وانت بعيد او انت بالغرب كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حب وانت بعيد وانت بعيد أو أنت بقرب أقرب من بسمة شفايفي أقرب من إحساس أقرب من بسمة شفايفي أقرب غدرك بيا أثر فيا وغدرك بيا أثر فيا صبر عليك واخترت تبعد وعرفت عنك واخترت تبعد وعرفت عنك حتى الهج قدرت عليك شوف شوف شوف الأسود بعيد او انت بعيد أقرب من إحساس القلب، أقرب من بسمة الشفايف، أقرب من إحساس القلب. Yeah. عشان انساك ده انا حي هواك وانا علشان انساك ببعد عن اي مكان رحت ولو مره معاك ببعد عن وصلتني للحل ده بإيدك بعد ما كانت روحي في إيدك سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك وما فيش حد في عمري يشغل بعدك قلبي وفكري سبتك من غير ما فكر حقدر اسيبك او مش هقدر سبتك من غير حتى ما فكر حقدر اسيبك او مش هقدر وغدرك بيك اثر في غدرك بيا أثر فيا وتغيرت شوية شوية اتغيرت ومش متضايق وتغيرت شوية شوية اتغيرت وصبري عليك وقدرت ابعد وعرفت عنك واخترت ابعد وعرفت عنك حتى الهج قدرت عنك شوف شوف شوف اليأس بيعمل We'll be right back. ما نسيتش الحب وعهده ولا ايامه ولا لياليه. انا ما نسيتش الحب وعهده ولا ايامه ولا لياليه. اما كان على الحب الواحد من غير اجر منسيتش الحب وعهده ولا ايامه ولا لياليه. انا ما نسيتش الحب وعهده ولا ايام ولا ليالي. انا ما نسيتش الحب وعهده ولا ايام ولا ليالي. Oh, لو مرة ما بعيد عن كل مكان رحت ولو مرة I'm اتغيروا ليه؟ انا غير عذابي في حبك، لكن انت غيرك غيرك. اسأل روح، اسأل قلبك، قبل ده كله اتغيروا ليه؟ اتغيروا ليه؟ انا غير عذابي في حبك، لكن انت غيرك غيرك. اسأل روحك، اسأل قلبك، قبل ده كله اتغيروا ليه؟ اتغيروا ليه؟ انا غير عذابي في حبك، لكن انت غيرك غيرك. هو حناني عليك أساك حتى علي، ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي، ولا تسامح روحي معاك غرك فيه. هو حناني عليك أساك حتى علي، ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي، ولا تسامح روحي معاك غرك فيه. أنا يا حبيبي صحيح بتسامح، إلا في عزة نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف أصالح، وأعرف آجي كتير على قلبي. أنا حبيبي صحيح بتسامح، إلا في عزة نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف أصالح، وأعرف آجي كتير على قلبي. أنا حبيبي صحيح بتسامح، إلا فعزي نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف أصالح، وأعرف نفسي وحبي، وما يفيد بما بعرف أصالح، وأعرف آجي كتير على قلبي. أنا حبيبي صحيح بتسامح، إلا في عزة نفسي وحبي، اسأل روحك، اسأل قلبك، قبل ده كله اتغيروا ليه؟ اتغيروا ليه؟ ليه؟ أنا غيرني عذابي في اسأل روحك واسأل قلبك قبل ده كله اتغير ليه. أنا غيرني عذابي في حبك لكن انت غيرك ايه؟ اسأل روحك اسأل قلبك اسأل حناني عليك قساك حتى عليا ولا رضايا كمان خلاك تلعب بيا ولا تسامح روحي معاك غرك فيا غرك أنا يا حبيبي صحيح بتسامح إلا في عزة نفسي وحبي وما يفيد بما بعرف نفسي وحبي وما يفيدني ما بعرف الصالح وعرف هاجي كتير على قلبي على قلبي باجي كتير على اسأل روحك واسأل قلبك اسأل روحك واسأل قلبك. اسأل اسأل روحك واسأل قلبك قبل ده كله تغير. ليه انا غيرني عذابي في حبك؟ لكن انت غيرك. هو حناني عليك قساك حتى علي، ولا رضايا كمان خلاك تلعب بي، ولا تسامح روحي معاك غرك فيا. انا حبيبي صحيح بتسامح الا في عز نفسي وحبي، ما بعرف اصالح واعرف اجي كتير على قلبي. انا يا حبيبي صحيح بتسامح الا في نفسي وحبي، واما يفيدني ما بعرف اصالح واعرف أثر فيا غدرك بيا، أثر فيا وتغيرت شوية اتغير ومش بيا، اتغيرت شوية صبر عليك واخترت تبعي وعرفتني، اخترت تبعي وعرفتني، حتى الهجر قدرت علي وانت عيني يا عيني يا عيني. لو في مكاني كذا. سيداتي وسادتي، استمعنا إلى أم كلثوم، نقلنا لكم حفلها الساهر من دار سينما قصر النيل. كنا مع الكلمات والنغمات والنبرات، كلمات عبد الوهاب محمد، نغمات محمد الموجي، ونبرات صوت أم كلثوم في أغنية اسأل روحك. افتتحت كوكب الشرق حفلها الساهر بأغنية ودارت الأيام، تحفة محمد عبد الوهاب ومأمون الشناوي الجديدة، والتي استمعنا إليها. وبعد ذلك انتقلنا إلى أغنية اسأل روحك، أغنية واحدة ولكنها في وصلتين، أغنية الحب، أغنية العاطفة، أغنية المشاعر المتجددة التي تعبر عنها أم كلثوم دائماً. وقفت أم كلثوم على المسرح في ثوبها الأبيض، بلونه الذي يقدم لنا الربيع في أبهى صوره. كان صوتها ربيعا، وكان ثوبها ربيعا، وكان لقاء الجماهير لها ربيعا جديدا متجددا على طريق الحب. هكذا دائما أم كلثوم تقدم لنا روائع فنها، وبقلوبنا ومن أعماقنا نقدم لها شكرنا ووفاءنا بتصفيق في قاعة الاحتفال، وبشكر متجدد وراء أجهزة الراديو. سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، نحييكم ونعاهد بلقاء متجدد، ونرجو لكم أسعد الأوقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.